يقول: ما حكم إطلاق الرصاص في الأعراس؟ هذه مصيبة. أنا سمعت قبل فترة أنه مات شخص أظن المعرس إنه المعرس مات في إطلاق رصاص في الأعراس في عرس من الأعراس. ولا شك أن هذا يعني قتل، هذا قتل، هذه جريمة، جريمة قتل. واستخدام الأسلحة بهذه الطريقة لا تجوز بأي وجه من الوجوه، ولا يجوز أن تحمل فضلا عن أن تستعمل، لا يجوز أن تحمل في مثل هذه الأعراس من باب الفرح ومن باب إظهار السرور، هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن تستخدم هذه المسدسات أو الشوازن أو غيرها للفرح بهذا العرس، بل هذا منكر. ويتحمل الوزر كل من يعني أصاب أحدا أو حتى لو لم يصب أحد، يعني مجرد تخويف الناس مثل هذه الأمور. وأحيانا هذه الرصاصات حتى لو لم تصب أحد مباشرة ممكن ترمى في السماء تنزل أيضا تؤذي إذا نزلت فارغة. فالقصد أنه لا يجوز استخدام مسدسات ولا غيرها من الأسلحة في أثناء هذه الأعراس، والله المستعان. حول ولا قوة.